بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الهادي وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحبة في الله، هذا درسنا في ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين في مادة التزكية المستوى الثالث. هذه المادة التي لها من الأهمية ما لها مما تكلمنا عنه في السابق، ومن أجل هذه الأهمية ومن أجل هذه الخطورة رأينا في معهد الفرقان ضرورة تدريس هذه المادة على طلاب المعهد حتى يعرفوا أن الغاية من العلم إنما هو التزكية، الغاية من العلم معرفة آفات النفس وكيفية العلاج. وقد بدأنا في محاضرات كثيرة حتى انتهينا إلى ربع المهلكات، وفيه الأمراض والآفات التي تفتك بقلب الإنسان وسلوكه وتقربه من النار والعياذ بالله. وقد أخذنا في ربع المهلكات مسائل كان أهمها قضية القلب وما يدخل عليه من الوساوس الشيطانية والحيل الإبليسية التي تصرفه عن الله عز وجل وعن الصراط المستقيم. وقلنا إن القلب يمرض كالبدن، وهذا المرض له علامات كما أن الصحة لها علامات. ودخلنا في أول هذه الأمراض وهي الشهوتان، شهوة البطن وشهوة الفرج، إذا أخرجت الإنسان عن طاعة الله عز وجل، حيث إن هذه الشهوات مركبة في الإنسان، وقد شرع الله عز وجل للإنسان ما يصرف به هذه الشهوات في مكانها الصحيح، إلا أنها إذا لم تصرف في مكانها الصحيح كانت سببا للمعصية وكانت سببا لإدخال المرض على القلب. ثم بعد ذلك من الآفات الخطيرة والأمراض العويصة آفات اللسان. واللسان، وما أدراكم ما اللسان؟ اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة. إذا تأملت فيه وجدته صغير جرمه، لكن عظيم طاعته وجرمه. فهذا اللسان على صغر حجمه وجرمه، إلا أن طاعته عظيمة، وكذلك جرمه إجرامه ومصيبته وتعديه في غاية الخطورة. فبأي شيء يدخل الإنسان في دين الله تبارك وتعالى؟ يدخل بشهادة اللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبأي شيء يخرج من الإسلام ويخرج من الدين؟ يخرج أيضا بشهادة اللسان، فلا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما يعني الكفر والإيمان غاية الطاعة والعصيان. هذا من كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله. إذن الأمر خطير. من الممكن أن يأتي الإنسان يوم القيامة بأعمال عظيمة جدا، حسنات كثيرة جدا، ولكن يأتي بأعمال اللسان وحده من السيئات حتى تذهب بكل هذه الحسنات وتحبطها. خطر اللسان خطر عظيم، خطر اللسان خطر عظيم، وليس له من حل إلا الصمت. ولذلك قال سفيان عليه رحمة الله: أول العبادة الصمت. يعني إذا أردت أن تعبد الله سبحانه وتعالى وتقبل على الله سبحانه وتعالى وتجد من هذه الحلاوة لذة وجمالا ومتعة، إذا أردت ذلك عليك بأول شيء أن تتعلم الصمت. وما هو الصمت؟ الصمت هو الامتناع عن الكلام إذا لم تكن هناك حاجة للكلام. الواجب على العاقل، وأقول العاقل وما أقل العقلاء أيها الأحبة في الله، لكن نقول الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه الكلام. الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه الكلام. إذا الإنسان سكت أيها الإخوة الكرام، إذا الإنسان سكت لن يندم على شيء لم يخرج من فمه، ولكن إذا نطق وتكلم ما أكثر أن يندم، ما أكثر أن يندم على كثير من الكلام ربما إذا فكر فيه بعد ذلك لم تكن له رغبة في أن يخرج منه هذا الكلام، لم يكن يحب حينئذ أن يقول هذا الكلام، لكن قد خرج هذا الكلام منه فملكه. أنت قبل أن تنطق بالكلمة تملكها، إذا خرجت من فمك صارت هي التي تملكك، صارت هي التي تملكك. ولذلك في عبارة قصيرة جدا وفي حديث معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك بملاك الأمر كله؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كف عليك هذا، وفي رواية: أمسك عليك هذا. وهو يشير إلى اللسان، خطر عظيم. إذا أردت أن يجتمع لك الخير كله فأمسك عليك هذا. فيسأل معاذ سؤاله، يقول: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة، حصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم، ما يجتمع على الإنسان من كلامه المحرم من غيبة ونميمة وكذب وبهتان وقول على الله بغير علم وكلام فيما لا يعني، كل هذه الآفات تجتمع لتكون في ظهر الإنسان تدفعه وتكبه في النار على وجهه أو على منخاره. ما الذي يكبه في النار على وجهه؟ إنما ما قدمت يداه مما خرج من لسانه مما لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك تعددت كلمات العلماء في التحذير من خطر اللسان، فتجد مثلا عبد الله ابن مسعود وهو يقول لك: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، يتكلم عن لسانه هو، ما شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. وهذا لسان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. عمر يقول للأحنف ابن قيس في كلمات يعظه بها، يقول له: يا أحنف، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. أي شيء ينتفع به الإنسان إذا مات قلبه؟ إذا مات القلب فأي شيء ينتفع به الإنسان بعد ذلك؟ وأول سبب كان في موت هذا القلب إنما هو كثرة الكلام، خاصة إذا كان هذا الكلام فيما لا ينفع. نعم، إن من أعظم الخلل المفسد لصحة السرائر والمذهب لإصلاح الضمائر هو الإكثار من الكلام. كم جر علينا الإكثار من الكلام من الويلات، كم جر الإكثار من الكلام من الإفساد بين الإخوة، كم جر الكلام علينا من الويلات ومن المفاسد مما تراه بين الرجال ونسائهم في بيوتنا وفي أسواقنا وفي معاملاتنا، كلام كثير لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا، احذروا مما يخرج من ألسنتكم، يقول التي هي أحسن، لا تتكلم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أجمل، إلا بما يحسن بك يا أيها المؤمن، يا أيها المسلم، يا من تعلم أن الله يراقبك، يا من تعلم أن الله سيحاسبك، احذر من آفات الكلام. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الشيطان واقف على لسانك ينتظر كلمة تخرج من فمك حتى يفسد بها ما الله به عليم من الإفساد، يفسد بها بين الأخ وأخيه، وبين الزوج وزوجته، وبين الأب وابنه، وهكذا يسعى الشيطان للإفساد وما يريد إلا الإفساد. ولذلك من صمت نجا. تكلم العلماء في هذه الآفات التي تخرج من الإنسان، وذكروا أن هذه الآفات تجتمع في 12 نوعا. 12 نوعا من آفات الكلام هي التي تظهر أيما ظهور في الإفساد، وينبغي على المسلم أن يتوخى الحذر فيها. هذه الآفات هي: أولا، الكلام فيما لا يعني. اثنان، الخوض في الباطل. ثلاثة، التقعر في الكلام. أربعة، الفحش والسب والبذاء. خمسة، المزاح الكثير. ستة، السخرية والاستهزاء. سبعة، إفشاء الأسرار والكذب في القول. ثمانية، الغيبة، وليست الغيبة، الغيبة بكسر الغين. تسعة، النميمة. عشرة، كلام ذي الوجهين. 11، المدح عموما. 12، الآفة الثانية عشر هي الخطأ في فحوى الكلام، أو الخطأ فيما يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى، أو القول على الله بغير علم. هذه 12 نوعا من آفات الكلام. نحاول أن نتكلم عن كل آفة إن شاء الله تعالى بما ييسر الله لنا، ولعلنا لا نستطيع أن يعني ننتهي منها كلها في درسنا هذا، فنحاول إن شاء الله تعالى أن نبين بعضها ونكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. الآفة الأولى هي الكلام فيما لا يعني، والأصل في هذه الآفة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وسنده صحيح إن شاء الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كثير منا من يتدخل في أشياء لا تعنيه، يعني ليس له فيها محل، ليس مسؤولا عنها، ليس له فيها معرفة، ليس له بها معرفة، ومع هذا فإنه يتدخل فيها ويزج بنفسه فيها، فربما أداه الكلام فيها إلى الخطأ وإلى الكلام بغير علم، وما جره إلى ذلك إلا أنه يتكلم فيما لا يعنيه. وهذا مما ينبغي للمسلم أن يسكت عنه تماما. أمر لا يعنيك، أمر ليس لك به علم، أمر لم تسأل عنه، أمر لا دخل لك فيه، فلا تتكلم عنه، أمر لا دخل لك فيه فلا تتكلم عنه، وكل علمه يعني اترك علمه لله سبحانه وتعالى، اترك علمه لعلام الغيوب. وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيته ولا أتكلم بما لا يعنيني. يعني أمر قد كفاك الله إياه، لماذا تتكلم أو لماذا تسأل عنه؟ لا أسأل عما كفيته ولا أتكلم بما لا يعنيني. ثم بعد ذلك: فهذا هو خطر الكلام فيما لا يعني. الآفة الثانية: الخوض في الباطل. هذه الآفة آفة خطيرة جدا. يعني إيه الخوض في الباطل؟ ماذا تعني كلمة الخوض في الباطل؟ الكلام في المعاصي. بعض الناس قد عصى الله سبحانه وتعالى وستره الله، يصبح فيتكلم عن معصيته هذه، يصبح فيذكر هذه المعصية، أو يذكر زمنا عصى الله سبحانه وتعالى فيه ويذكر كيف كان يعصي، كيف كان يفسق، كيف كان يفسد. هذا هو الخوض في الباطل. وإن من أخطر ما ينبغي للإنسان أن يتنبه له حديث بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل بها له رضوانه إلى يوم يلقى. قد تتكلم بكلمة صالحة تذكر إنسانا بخير أو تدعو إنسان إلى خير، ولا تظن أن هذه الكلمة يعني فيها من الخير ما تظن، وإذا بهذه الكلمة من الرضوان ومن الخير يرفعك الله عز وجل بها درجات ودرجات، ويكتب الله عز وجل لك بهذه الكلمة رضوانه. طيب، ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقى. فهذا الذي يتكلم عن معصيته، وهذا الذي يجاهر بمعصيته، وهذا الذي يفخر بأنه عصى الله سبحانه وتعالى بشتم هذا أو بسب هذا أو بالنظر إلى هذه أو بالتشبيب بهذه أو بإغواء هذه أو بالسرقة أو بكذا أو كذا أو كذا من المعاصي، ويحدث بها ويفخر بها كلام من سخط الله، ربما لا يظن المتكلم أن هذا الكلام سوف يجر عليه من عذاب الله ومن سخط الله عليه ما لا يعلمه، ولكن يكتب الله تعالى عليه بهذا الكلام من السخط ومن الغضب ما يلقاه به يوم القيامة والعياذ بالله. أمر خطير حقا، وعلاجه الصمت. هذه الآفات الاثني عشر التي نتكلم عنها ليس لها إلا علاج واحد، وهو الصمت عن الكلام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: من صمت نجا. هذه هي الآفة الثانية. تعال معي إلى الآفة الثالثة، والآفة الثالثة هي التقعر في الكلام. معناه أن يتكلف الإنسان كلاما صعبا، يتصنع في أسلوبه في الكلام، يتكلف السجعة بغير سبب ولا ضرورة. لو كان هذا في سبيل الدعوة إلى الله وفي شرح العلم فبها ونعمت، لكن أن يحاول الإنسان تفوقه على غيره في الكلام، أن يثبت قدرته في الحديث أو يحاول أن يظهر بلاغته أمام الناس، ففي هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا كما جاء في الحديث عند مسلم. من هم المتنطعون؟ المتنطعون هم المجاوزون للحد في أقوالهم وأعمالهم، المتشدقون بألفاظ ربما لا تفهم أو فيها صعوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة مساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. هؤلاء الناس يريدون أن يظهروا أمام الآخرين بأنهم أكثر علما أو بأنهم أكثر فقها أو بأنهم أكثر فهما، فيترفعون على الناس، يترفعون عليهم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب في الكلام. هذه آفة من أخطر الآفات. ثم الآفة الرابعة: الكلام البذيء، السب، الفحش من الألفاظ. والأصل في النهي عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والفحش، إياكم والفحش، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، قال: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. إننا لو تأملنا في الآفات الأربعة التي تكلمنا عنها لوجدت أن وراء كل آفة من المفاسد ومن المخاطر التي تتولد عنها ما يفسد به المجتمع وما تفسد به العلاقة بين الناس. ما الذي يحدث حينما يواجهك أحدهم بكلام بذيء، بكلام فاحش، بكلام يخدش الحياة؟ إنك حينئذ تغضب وتتضايق وتغتاظ، وربما دعاك الشيطان إلى أن ترد عليه بمثل فحشه وبذاءته. وهكذا يزين الشيطان لكل من الطرفين الفحش والبذاء. الحديث الذي رواه جابر عند الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق هذا يدخل في أول ما يدخل لين الكلام، أن ألا تتكلم إلا بالكلام الطيب الحسن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المؤمن بالطعان الذي يطعن في الناس ويسبهم ويذكر عوراتهم ويشتمهم، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. هذه صفات ليست في المؤمن. وبعض الناس اليوم تجدوا يتباهى بهذه الكلمات الفاحشة البذيئة ويعد ذلك منه ظرفا ولطفا. سبحان الله، انتكاس في الفطر. كيف يمكن أن يعتبر الحق باطل والباطل حقا؟ إنما يكون ذلك إذا ضعف الإيمان وإذا قل العلم وكثر الجهل، حينئذ تكون هذه النتيجة. حينما تصبح كلمات البذاء والسب هي الكلمات التي تعبر عن فتوة الشاب وعن مدى ذكائه ومدى لياقته، وإذا لم يكن الإنسان على هذا النحو اعتبر أنه لا يحسن الكلام أو لم يعتبر من الشباب المتفتح. وكل هذا أيها الإخوة الكرام من مصائد الألسنة ومن حصائد الألسنة التي يراها الإنسان يوم القيامة في صحيفته. يأتي يوم القيامة ليجد في صحيفته كثيرا من الكلام كم كان يتمنى أن لم يجدها في صحيفته. كم يتمنى الإنسان يوم القيامة أن لم يكن قد تكلم بهذا الكلام الفاحش البذيء الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم. أهل الإيمان لا يصرحون بما يكون بين الرجل وامرأته، لا يصرحون بهذه العبارات الصريحة التي ربما تكون من الحق ولكنها تخدش الحياء. هذا أبعد ما يكون عن السب والشتم والفحش والبذاء. وحتى هذا الكلام لا يقوله أهل الإيمان، إنما ينظرون إلى الأدب دائما حتى في التعامل مع الحيوانات. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث زيد بن خالد عند أبي داود بإسناد صحيح، قال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. حتى الديك حتى الحيوان لا تشتمه، لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. ولما سمع رجلا في بعض الأسفار يلعن ناقته قال لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. يعني تخيل حتى في الحيوانات يحذر الإسلام من سبها ومن شتمها ومن إلقاء اللعنة عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، المؤمن لسانه دائما طيب لا يخرج منه إلا طيبا، لسانه دائما طيب لا يخرج منه إلا كل طيب. وفي الحديث عند البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. هكذا يظهر لك حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يخرج من لسانك إلا كل خير حتى ولو كان ذلك مع الحيوانات. فهذه هي الآفة الثالثة وهي أو الآفة الرابعة وهي الفحش والسب والبذاء. ثم يأتي معنا بعد ذلك الآفة الخامسة وهي المزاح، والمزاح اليسير منه مقبول. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح ولكنه لم يكن يمزح إلا بالحق، فقال لرجل يا ذا الأذنين يمزح معه، وهذا ليس كذبا وإنما يعني الرجل نعم له أذنان. قال للمرأة العجوز لا يدخل الجنة عجوز، فحزنت المرأة وتعجبت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. فهذه المرأة العجوز تأتي يوم القيامة بكرا أنشأها الله إنشاء جديدة. فمزاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون إلا حقا، كما أنه مزاح يسير، يعني ليس هذا دأبه أو ليست هذه عادته أو ليس هذا هو الغالب عليه، بل المزاح في حقه صلى الله عليه وسلم نادر يحتاج إليه فقط عند الحاجة إليه. ثم إنه لوحظ أن هذا المزاح أكثره مع النساء والصبيان وضعفاء الرجال، فكأنما يكون ذلك لتأليف القلب ولجمع القلوب، ويكون ذلك للتأديب والتهذيب والتربية. أما أن يكون ذلك دأب الإنسان، أما أن يفرط الإنسان في المزاح حتى يصير المزاح علما عليه، فهذا ليس من شأن الرجال، هذا مسقط للهيبة والوقار التي هي من سمات رجال الإسلام. المزاح الكثير يستجلب الضغائن ويستجلب الأحقاد ويستجلب مزيدا من النزاع والضيق، فربما لم يفهمك من يسمعك، ربما فهم كلامك على غير وجهه، ربما حمل محملا سيئا، وهكذا يكون المزاح سبب للضغائن وللنزاع والخصومة. فالمؤمن يتجنب المزاح الكثير ولا يستخدم منه إلا القليل اليسير. أيها الأحبة في الله، هذه بعض الآفات التي ينبغي للمسلم أن يتحرى اجتنابها ويحكم على لسانه بالصمت حتى يلزمه التكلم. تكلمنا من هذه الآفات على خمسة آفات: الكلام فيما لا يعني، الخوض في الباطل، التقعر في الكلام، الفحش والسب والبذاء، ثم الآفة الخامسة المزاح الكثير. ونكمل إن شاء الله تعالى بقية الآفات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.